بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على آخر فصل من فصول مباحث النفقة، لأننا لم نتمكن في الدرس الماضي من الانتهاء منه، وهو في نفقة الرقيق وما يجب على الإنسان فيما يملكه من الدواب. فيجب على الإنسان بالنسبة لعبيده أو لرقيقه أن ينفق عليهم ما يكفيهم مما يحتاجون إليه، على ما سنذكره من تفصيل إن شاء الله. وأنا قلت لكم أكثر من مرة بأننا لا نستطرد في مباحث الرقيق لعدم وجودها الآن، ولكن سأتكلم كلمة صغيرة جدا إن شاء الله حول أمر الرقيق، لأنه قد يتبادر لذهن كثير من الإخوة أو غيرهم، لماذا يوجد الرقيق في الإسلام، أو لماذا وجد الرقيق في الإسلام، لماذا لم يلغي الإسلام الرقيق؟ والجواب على هذا أن الإسلام حينما جاء لم يأتي بمبدأ الرقيق أو بشرعة الرقيق. أمر الرقيق كان معروفا في جميع بقاع الأرض عندما جاء الإسلام، وفي كل الأديان السابقة، وعند جميع الملل والنحل ما كان ينكره أحد. كان شريعة الإنسان في ذلك الزمان، وكان الناس يتصرفون في العبيد بلا ضابط وبلا قانون. فربما قتل السيد عبده، وربما أرهقه في العمل، وربما أجاعه، وربما عذره، وربما سجنه، ربما ضربه، سر التصرف فيه كما يتصرف في دابته. حتى ولو عتق العبد في المستقبل ما كان يصل إلى مرتبة السادة بحال من الأحوال، وتبقى صفة العبودية ملازمة له. كان هذا موجودا في جزيرة العرب وموجودا في غير جزيرة العرب. وإلى عهد قريب، منذ سنوات قريبة، كان الرق في ديار الإسلام على وشك الانتهاء، بينما كان يعاني الرقيق من أبشع أنواع المعاملة في أوروبا، أو كان الحر يعامل معاملة الرقيق مع أنه ليس رقيقا. ولذلك كان الإقطاعيون والنبلاء يبيعون الأرض بمن عليها من الفلاحين والعاملين مع أنه ليس عبدا وليس رقيقا، ولكنه كان يعامل معاملة كمعاملة الرقيق في الوقت الذي كانت الأمة الإسلامية فيه قد وصلت بالرقيق إلى ذروة الكمال في معاملة السيد لرقيقه، في الوقت الذي كان الإسلام يحث فيه الناس على إعتاق الرقيق وإكرام الرقيق ومعاملة الرقيق المعاملة الحسنة المثالية. ما كان يوجد في أوروبا أو في العالم الآخر من يفهم هذه المعاني أصلا، علاوة عن أن يطالب بها. الإسلام حينما جاء إذن لم يأتي بالرقيق، وإنما جاء والرقيق موجود، جاء والرقيق قانون يتعامل به كل أهل الأرض. فماذا عمل الإسلام للرقيق في الوقت الذي ما كان أحد في الأرض ينادي بإعتاق الرقيق؟ جاء الإسلام أولا وقبل كل شيء سد كل الأبواب التي يمكن أن يأتي منها الرقيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وعد منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. ما يكون من غزوات بين الناس ومن يؤثر منهم يكون رقيقا، لم يعد هذا موجودا. أن تأتي بحر من بقعة أخرى من بقاع العالم وتبيعه لا يقره الإسلام ولا يسمح به لحال من الأحوال، وتوعد من عمله الوعيد الشديد. كونه بعد ذلك وجد بعض الناس يأتون بالأحرار من بلاد أخرى ويبيعونهم على أنهم رقيق، هذا ليس من عمل الإسلام، وإنما هو من انحرافات البشر. ولو علم الإسلام بأن هذا الذي أتي به كان حرا لما جاز ضرب الرق عليه. الحر لا يدخل تحت اليد ولا سبيل إلى استلقاقه أبدا بحال من الأحوال. كل الأبواب التي كانت مصدرا للرقيق أغلقها الإسلام، ولم يبق إلا بابا واحدا، وهذا الباب يعتبر كصمام الأمان، يستعمل في حالات الضرورة التي قد يلجأ إليها المسلمون. وهي حالة الحرب، إذا أخذنا الأسرى من أعدائنا لا يضرب عليهم الرق بمجرد الأسر، هذا لا يوجد عندنا. في الوقت الذي كانت أوروبا وكان العالم بأسره يضرب الرق على الأسير بمجرد أسره، الإسلام ما كان يعرف هذا. قال أمير المؤمنين ينظر في أمر الأسرى ويتخير بين ثلاثة أمور، إما أن يضرب عليهم الرق، وإما أن يمن عليهم بالفداء بمقابل، وإما أن يمن عليهم بالحرية ويطلق سراحهم بدون مقابل، وإما أن يقتلهم. يتخير بين أربعة أمور، فينظر في المصلحة العامة، فإذا كانت المصلحة تقتضي واحدا من هذه الأمور الأربعة أقره أمير المؤمنين، أقره الإمام. وبناء على ذلك فهذا الباب الذي بقي ليس بابا مفتوحا، وإنما هو ربع باب. الباب يفتح لأربعة أمور، الرق واحد من هذه الأربعة، احتمال من أربعة احتمالات في الأزرة. وبما أن العالم قد اتفق على رفع الرق فالإسلام من باب أولى لا يقر الرق ولا يمكن أن يعمله، لأن المصلحة العامة تقتضي ألا يكون هناك رقيق. فإذا نكث العالم عادة وبدأ يضرب الرق على الناس، عند ذلك لا بد من المعاملة بالمثل إذا وجدنا المصلحة في هذا. يعني حتى لو رجع العالم الغربي، العالم النصراني، العالم الصليبي، العالم اليهودي، العالم المادي الإلحادي، نفرض أنه رجع مرة ثانية وأقر الرقة، نحن لا نقر الرقة، نحن المسلمين لا نقر الرقة، وليس واجبا علينا، بل نترك الأمر لأمير المؤمنين. إن وجد أن مصلحة الأمة أن يعامل الأعداء بالمثل وأن يضرب الرق على أسرى، ضرب الرق عليهم كما ضرب الأعداء الرق على أسرانا. وإذا وجد أن المصلحة لا تقتضي هذا تبع المصلحة في هؤلاء الأسرى. إذن الإسلام لم يأتي بالرق، وإنما جاء والرق موجود وغلق جميع الأبواب التي يصدر عنها الرق. وفي نفس الوقت ماذا عمل الإسلام؟ أغلق جميع الأبواب التي يأتي منها الرق، وفتح عشرات الأبواب من أجل إعتاق الرقيق. إذا أفطر الإنسان في نهار رمضان كفارته عتق الرقيق، إذا حنس في يمينه يعتق رقيقا، إذا أتى أهله في نهار رمضان يعتق رقيقا، إذا قتل نفسا يعتق عبدا، إذا أذنب ذنبا أو عمل معصية يتصدق بإعتاق العبيد. جعل ثوابا عظيما وأجرا كبيرا للإنسان الذي يعتق عبده، ولذلك صار الناس يتنافسون في إعتاق العبيد. وقد وصل الأمر في يوم من الأيام إلى أن انتقلت الفتوى في أمة الإسلام في عهد التابعين من أيدي الأحرار، من أيدي الأشراف، من أيدي ذوي الحسب والنسب والمكانة والجاه إلى الموالي، فكانوا هم الذين يتصدرون الزعامة في الفتوى في دين الله، وكانت تشرئب إليهم أعناق الأشراف وأعناق ذوي النسب والحسب وأعناق الأمراء وأعناق الملوك وأعناق الحكام يتقربون إليهم لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يقال من أن الإسلام يوجد فيه رقيق، هذه كلمة أحد رجلين، إما أنه إنسان يريد تشويه حقيقة الإسلام ويريد التحريف والبلبلة، أو أنه إنسان جاهل ما يعرف ما يقول. فالإسلام أغلق جميع الأبواب التي يصدر عنها الرق، وفتح عشرات الأبواب من أجل إعتاق الرقيق. وكان الإنسان إذا ضرب عبدا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن ضربه له بإعتاقه. وزيادة على هذا، إذا لم يريد الإنسان أن يعتق عبده يريد أن يتمسك به، الإسلام قال له ما في مانع، هذا العبد يكلفك تكليفه، أنت تصلي خمس مرات في اليوم وهو يصلي خمس مرات في اليوم، شئت أبي، هذا خارج عن إرادته. أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة، هذه مساواة للحر بالعبد. ما عرفت البشرية يوما من الأيام قبل الإسلام، وما عرفها الكفار الذين عاصروا الإسلام أثناء وجود الإسلام إلى عهد قريب والعالم كله كأن الرقيق تحت يده. وإذا جاء رمضان يصوم العبد كما يصوم السيد، وفي حالة الصيام لا يجوز للسيد أن يحمله أو أن يفرض عليه أن يعمل ما لا يطيق لأنه صائم كما سنقرأه الآن إن شاء الله. هذا مطالب بالإيمان وهذا مطالب بالإيمان. وزاد الإسلام على ذلك لأن الحر إذا جنى يجلد 100 أو يرجم فيما إذا كان محصنا أم غير محصن، ولكن العبد لا يجلد 100 ولا يرجم، إذا كان غير محصن فيجلد 50 جلدة وإذا كان محصنا فلا يرجم. وكذلك الأمة ترصف عليه كل الحدود، ليس حد الزنا فقط وإنما ترصف عليه كل الحدود، جعل عقابه أقل من عقاب غيره من الناس، وأوجب على سيده أن لا يظلمه وأن لا يضربه وأن لا يحمله ما لا يطيق وأن يطعمه مما يأكل، يندب لسيده أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس، حتى صار شعارا عند المسلمين أن يقول الإنسان قيمة العبد من قيمة سيده، صار عند المسلمين قيمة العبد من قيمة سيده. فارتقى الإسلام بالرقيق إلى درجة ما كان يحلم بها حتى الرقيق نفسه، الرقيق نفسه ما كان يحلم أن يصل إلى المكانة التي أوصله إليها الإسلام. ولذلك وجد كثير من الأرقاء حينما كان يعرض عليه سيده أن يكاتب أو أن يعتق يقول له نريد أن أبقى عندك، لما وجد عندهم من المعاملة الكريمة. وزيد بن حارثة لما جاء أبوه ليأخذه رفض أن يذهب مع أبيه وقال لا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه من المعاملة الكريمة مما لم يلقاه أبدا عند أبيه، يستحيل أن يجده عند أبيه. وما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأسى به كثير من أصحابه رضوان الله عليهم، ولو كان المقام يرتفع لذكرنا عددا من القصص التي تتمايل الأرض طربا لذكرها وسماعها علاوة عن أن يتمايل البشر الذين يعيشون عليها. فإذا الإسلام حينما جاء ما جاء للرقيق حتى يقال إن الإسلام وجد فيه الرقيق، الإسلام جاء والرقيق موجود، أغلق جميع الأبواب التي يصدر عنها الرقيق وفتح عشرات الأبواب من أجل إعتاق الرقيق. ومن لم يعتق عبده فيجب عليه أن يكرمه ويجب عليه أن يحترمه، أن يحترم إنسانيته وأن يحترم دينه. وبناء على ذلك وصل الرقيق لدرجة سامية عظيمة جعلت الرقيق في كثير من الحالات يؤثر الرقة على الحرية، لأنه يأكل ويشرب عند سيده ما يريد أن يعمل، كثير من الناس همته ما ترقى به لدرجة أنه يريد أن يكون حرا، بل يرضى بالعبودية مقابل هذه المميزات التي أعطاها له الإسلام وهو عند سيده. فهذه كلمة موجزة، أنا تكلمت على هذا الموضوع قبل هذه المرة، وهذه كلمة موجزة بمناسبة كلامنا على كسوة أو على نفقة الرقيق من الطعام ومن الكسوة وما شابه هذه الأمور. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه أي على المالك أو على السيد كفاية رقيقه نفقة من طعام وإدام كالزوجة، كما يجب عليه أن ينفق على زوجته، كما يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه، يجب عليه أن ينفق على رقيقه. والفرق بين نفقة الرقيق ونفقة الزوجة أن نفقة الزوجة مقدرة ونفقة الرقيق ليست مقدرة، وإنما يعطيه ما يحتاج إليه. وفرق آخر هو أن نفقة الزوجة ما تسقط بمرور الزمان، بل تصير دينا في ذمة الرجل تطالب به المرأة لأنها مقدرة، بينما نفقة الرقيق ما تصير دينا، فإذا لم يأكل اليوم مع سيده أو لم يأكل مما يطعمه سيده تسقط النفقة لهذا اليوم ويطالبه بنفقة الغد حينما يكون الغد. وعليه كسوته وكل مؤنه مما يحتاج إليه الرقيق، لما رواه مسلم وغيره للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولما رواه مسلم أيضا، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته. وقيس على القوت كل ما في معناه مما يحتاج إليه الرقيق، وإن كان الرقيق كسوبا يعني يستطيع أن يعمل، ما دام يوجد عند السيد يجب عليه أن يطعمه، أو كان أعمى أو كان مريضا مرضا مزمنا أو كان مدبرا. المدبر هو الذي يقول له السيد جعلتك حرا دبور حياتي، فإذا مات السيد صار حرا. أو مستولدة، المستولدة هي الأمة التي يطأها زوجها وتنجب له ولدا تصير أم ولد، بعد موت زوجها تصير حرة، ولكن ولدها بمجرد ولادته يكون حرا تبعا لأبيه. وأما كيفية أو نوعية الطعام، فالطعام من غالب قوت البلد الذي يكون فيه الرقيق، إن كان قمحا فيعطيه قمحا، وإن كان شعيرا فيعطيه شعيرا، وإن كان ذرة فيعطيه ذرة. وكذلك بالنسبة للإدام من التمن والزيت واللحم والخضار مما يحتاج إليه في إدامه ليصيغ به القوت الأساسي، وهو الخبز مثلا أو الرز في البلاد التي يوجد فيها رز ولا يوجد فيها خبز. وبالنسبة للكسوة قال أيضا من غالب كسوتهم، إن كان كسوتهم قطنا فيعطيه قطنا، وإن كانت كسوتهم صوفا فإنه يعطيه صوفا. لما رواه الشافعي وغيره، للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والمعروف المعروف لمثله ببلده، هذا هو المراد بالمعروف، أن يعطى مما يعتاده الناس في بلده، ويراعى عليه ويراعى حال السيد من اليسر والعسر، كما بينا ذلك في نفقة الزوجة. فإذا كانت حال السيد تراعى في العسر واليسر بالنسبة لنفقة الزوجة، فأن تراعى بالنسبة لنفقة الرقيق من باب أولى. ماذا يعطيه من الكسوة؟ يعطيه ما يستر عورته فقط؟ قال لا، قال لا يكفي ما يستر العورة، بل يعطيه ما يحتاج إليه. إن كانت البلاد باردة يعطيه ثوبا يقيه شدة البرد وطأة البرد، كانت البلاد حارة يعطيه ما يناسبها. قال إلا في البلاد التي اعتاد أهلها أن يلبسوا ثيابا قصيرة، في البلاد الاستوائية مثلا ما يستطيع الناس أن يلبسوا ثيابا سابغة، يلبسون ثيابا قصيرة، وربما لبس بعض الناس في بعض البلدان الحارة التي تكثر فيها الرطوبة ما يستر عورته من السرة إلى الركبة. قال إذا كانت العادة هكذا في تلك الديار، فالذي يجب على السيد هو ما اعتاد عليه الناس فيكسوه في هذه الحالة، لا على أن الكسوة محدودة بمثل هذا المقدار، ولكن بناء على أنه هو الغالب الذي اعتاده الناس في لباسهم، فيلبس رقيقه مما يلبسه الناس. هذا بالنسبة للواجب الذي يجب عليه، يجب عليه أن يعطي عبده القوت والإدامة والكسوة من غالب قوت وإدام وكسوة البلد التي يعيش فيها الرقيق. لكنه زيادة على ذلك يسن للسيد أن يعامل عبده معاملة أكثر من هذا، أن يرفئ عبده، يسن له أن يرفئ عبده. كونه ضرب عليه الرق ليس معنى هذا أننا نظلمه أننا نحتقر إنسانيته، بل نكرمه. فالإسلام قال يندب له أن يناول رقيقه مما يتنعم به من طعام وشراب وكسوة، هذا مندوب وليس بواجب، فيندب له أن يطعم عبده مما يأكل وأن يكسوه مما يلبس. إذا كان يأكل الفاكهة فإنه يعطيه الفاكهة وهكذا. قال لأنه من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق الإسلامية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الأمر ليس للوجوب في هذا الحديث، وإنما هو للندب، وإنما هو للندب. لأنه إذا كان لا يجب على الرجل أن يطعم زوجته مما يأكل وأن يلبسها مما يلبس، لأن الواجب عليه كما ذكرنا في نفقة الزوجة أن يعطيها ما يكفيها ما تحتاجه مما يليق بها مما يليق بها. لكن لو كان يلبس ثوبا ثمنه مثلا 1000 دينار يعطي زوجته ثوبا ثمنه 1000 دينار ما وجب الله عليه هذا. فإذا كان لم يجب عليه في زوجته أن يجب عليه في رقيقه ما يجب عليه. ولذلك قال الإمام الشافعي هذا محمول على النذر، أو أنه محمول على يعني ورد في قوم معيشتهم متقاربة، السيد أصلا ما يأكل طعاما أعلى درجة مما يأكله الرقيق، كنت تقريبا متقارب واحد، فقاله أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. وبما أن نفقة الرقيق ليست مقدرة فإنها تسقط بمضي الزمان، فإذا أكل معه اليوم هذه هو نعمة، إذا لم يأكل ليس من حقه أن يطالبه غدا بقوته في هذا اليوم. وبناء على أن السيد يجب عليه أن يكفي رقيقه بالنسبة للطعام والإدام والكسوة وما يحتاج إليه، فإنه إذا امتنع السيد من هذا يجبر، إذا امتنع السيد من هذا فإنه يجبر. وإذا كان عنده مال فإن ماله يباع من أجل إطعام الرقيق أو من أجل إعطائه ما يحتاجه، فإذا امتنع من إطعامه أو من إعطائه مؤنة أو كان غائبا والرقيق في حالة لا يستطيع الاستمرار معها، فإن القاضي في هذه الحالة يبيع على السيد أمواله إذا كان بإمكانه أن يؤجرها ويستثمرها، فيما إذا كان السيد غائبا يؤجرها إذا كانت الأجرة تكفي بإطعام الرقيق، وإذا كانت مما لا يؤجر أو مما لا يفي دخله من الإجارة لحاجة الرقيق فإنه يبيعه عليه، إما أن يبيعه دفعة واحدة إذا كان غير قابل للتجزئة، وإما أن يبيعه شيئا فشيئا إذا كان قابلا للتجزئة. فلنفرض مثلا أن السيد يوجد عنده مكتبة مثلا وهو غائب عن البلد والرقيق بحاجة لطعام، فإنه باستطاعته أن يبيع بعض الكتب، أن يبيع كتابا كتابا لأنه قابل للتجزئة. لكن لو كان عنده شيء غير قابل للتجزئة كقطعة من الزجاج مثلا من ذات القيمة فإنه يبيعها كلها من أجل أن يطعم الرقيق. فإذا كان يعني نذرأ الضرر بالأقل، فإذا كان بالإمكان التأجير نؤجر، ليس بالإمكان التأجير وكان قابلا للتجزئة فإننا نبيع المملوك جزءا جزءا، وإذا كان غير قابلا للتجزئة عند ذلك يبيع القاضي السلعة كلها. هذا إذا كان السيد ممتنعا أو كان غائبا. فإذا كان السيد موجودا إلا أنه معسر قال ما عندي أنا وأنا أريد أن أطعم رقيقي ولكن ما يوجد عندي ما أطعمه، قال أمره القاضي ببيعه أو إعتاقه، قل أنت خير بين أمرين، إما أن تبيعه حتى يأكل عند من يشتريه وإما أن تعتقه ولا يجوز لك إمساكه. انظروا إلى هذه الضوابط كيف ضمن الإسلام حق الرقيق، كيف ضمن الإسلام حق الرقيق، أمره ببيعه أو إعتاقه، فإن لم يفعل قال أنا لا أبيعه ولا أعتقه، ما أبيعه بحاجة له ولا أعتقه ما أستطيع أن أعتقه، ليس كل الناس يستطيع أن يعتق. قال أجره القاضي يفرض عليه أن يسمح له بالعمل في الخارج حتى يأكل، أجره القاضي، فإن لم تتيسر إجارته باعه القاضي حتى يستطيع أن يعيش، فإن لم يشتره أحد افرض أنه كان عبدا غير مرغوب فيه قد أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال فهو من محاويج المسلمين فعليهم القيام به، يجب عليهم أن يطعموه وأن يكسوه وأن يقوموا بكل واجباته، صار حكمه كحكم الأحرار 100%. الحر ما له أكثر من هذا، الأحرار عندنا في الإسلام ليس لهم أكثر من هذا. وبالنسبة للأمة إذا كان عندها ولد فإنه يجبرها السيد على إرضاء ولدها سواء كان الولد منه أو كان من غيره، يجبره على إرضاء ولدها لأن منافع الأمة للسيد، وبناء على ذلك من حقه أن يقول لها اصرفي هذه المنافع في الطفل الصغير، فيجب عليها أن تبدعه في هذه الحالة. وكذلك يجوز له أن يجبرها على إرضاع غير ولدها إن فضل عن ولدها لبن، نفرض أن لبنها كان كثيرا وكان الولد يرضع جزءا منه ويبقى عندها جزء ليس الولد بحاجة إليه، قال من حق السيد أن يجبرها على أن ترضع ولدا آخر سوى ولده. وأما إذا كان لا يكفيه أو لا يوجد عنده فائض، يعني ما يوجد عند الطفل الصغير فائض من لبن أمه، ما يوجد عندها من اللبن يكفي الصغيرة فقط، فإنه لا يجبرها على أن ترضعه غير ولدها لقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها. وبالنسبة للفطام يجوز له أن يجبرها على فطم ولدها، على فطام ولدها قبل الحولين إذا كان الفطام لا يضر بالولد. فإذا كان الفطام يضر بالولد فليس من حقه أن يجبرها على أن تفطمه قبل حولين. كذلك يجوز له أن يجبرها على إرضاعه أكثر من حولين إذا كان لا يضر بها الرضاع. فإذا كان رضاعه منها بعد الحولين يضر بها فلا يجوز لسيدها أن يجبرها على إرضاع ولدها. هذا بالنسبة للأمة، وإنما ذكره توطئة للكلام على الحرة حتى يميز بينها وبين الحرة. فرق بين الأمة والحرة في الإرضاع أن السيد الحرة لا حق في التربية، وبناء على ذلك ليس لأحدهما فطمه قبل الحولين. لو أن الأب قال أنا أريد أن أفطم الولد قبل الحولين، قال ثم لا أنا أريد أن أفطم الحولين، ليس من حقه أن يجبرها على فطامه. أو فعل قال هو أريد أن أتم الحولين، قال لا أريد، ليس لأحدهما أن يجبر الآخر في هذا، فليس لأحدهما فطمه قبل حولين إلا برضا الآخر في حالة التراضي لا مانع. وأما بعد الحولين قال فيجوز لأحدهما أن يفطمه، يجوز الأبي أن يقول أنا أريد أن أفطمه، ويجوز الأم أن تقول أنا أريد أن أفطمه، لأن تمام الرضاع، لأن الرضاع الكامل ينتهي في الحولين. وبناء على ذلك يجوز لهما أن يتفقا على إرضاعه أكثر من الحولين. هذه الفقرة، فقرة الإرضاع، ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى للمقارنة بينها وبين الأمة، ما الفرق بينهما في الإرضاع، فقط في الحق، هل من حقه أن يجبرها أو ليس من حقه أن يجبرها على فطمه أو الرضاع بعد الحولين أو أن ترضع ولدا آخر معه وهكذا. رجع مرة ثانية إلى مباحث الرقيق فقال ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه. هذه من الضوابط التي جعلها الإسلام في معاملة الرقيق، قال ما يكلف رقيقه من العمل ما لا يطيقه، لما ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويجوز مخارجته، المخارجة هو أن يطلب من عبده أن يعطيه كل يوم مثلا 5 دنانير، فيذهب العبد ويعمل ويعطي سيده الدنانير 5 وما زاد عنها فإنه يترفه به ويتصرف به كما يشاء. يجوز للسيد أن يخارج عبده لكن بشرط رضاهما، لا العبد يفرض على سيده ولا السيد يفرض على رقيقه. في التراضي يجوز له أن يخارج رقيقه، ورص في ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه 2 صاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه لأنهم كانوا قد خارجوه. فلو كانت المخارجة باطلة غير جائزة لما قال لهم، لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخففوا من مخارجته، ولا قال لهم المخارجة باطلة. فكونه أقرهم وطالب، فكونه طالبهم بأن يخففوا عنه معنى ذلك أنه أقر المخارجة. قال ونقلت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم المخارجة أنهم خارجوا، وروى البيهقي أنه كان للزبير 1000 مملوك تؤدي إليه الخراج، ولا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق به، ينفقه كله في وجوه الخير والبر. قال والمخارجة هي خراج معلوم يضربه السيد على رقيقه يؤديه مما يكسبه كل يوم أو أسبوع، أن ما يضرب عليه في اليوم 5 دنانير مثلا أو في الأسبوع 10 دنانير أو في الشهر حسب الاتفاق أو في السنة حسب الاتفاق بينه وبين السيد. قال وتشترط قدرته على كسب المباح، من شروط المخارجة أن يكون الرقيق قادرا على الكسب المباح، وأن يكون ما يضربه السيد على رقيقه مما يفيض عن حاجته، مما يفيض عن حاجته، فإذا كان يعمل بقدر ما يأكل فكيف يستطيع سيده المخارجة؟ فلا تصح هذه المخارجة، تعتبر باطلة. هذا إذا قال له السيد تأكل من عملك، وأما إذا قال ألك عندي تأكل عندي وأنا أطلب منك مبلغا معين، عند ذلك ما ننظر الفاضل عن طعامه نعم أو ما يحتاج إليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويمنعه الإمام من أن يجعل على أمته خراجا، ما يخارج أمته، هذا بالنسبة للعبد. ليش؟ قال خشية أن تفسد، إلا أن يكون لها عمل دائم أو غالب، وأن يكون العمل مضمونا بحيث لا يؤدي بالأمة إلى الفساد والانحراف. وروى الشافعي عن عثمان رضي الله تعالى عنه في خطبته لا تكلف الصغير الكسب فيسرق، ولا الجارية غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها. ما كان عندها صنعة وخارجها سيدها سوف تنحرف، أما إذا كان لها عمل، إذا كان لها عمل معروف وشريف ما تنحرف به يجوز له في هذه الحالة أن يخارجها، كما لو كانت مثلا تتكسب بالغزل في بيتها مثلا عند ذلك يصح هذا، وأما إذا كان الخراج سوف يؤدي بها إلى الانحراف فإنه يمنع من هذا. هذا بالنسبة للرقيق. وقد استطرد الفقهاء في مباحث النفقة، النفقة عندنا نحن المسلمين ليست مفروضة فقط على الإنسان للإنسان، قال مفروضة أيضا على الإنسان للدواب. الإسلام جعل ليس للإنسان، لم يجعل الحقوق فقط للإنسان وإنما جعل هناك حقوق للدواب، وكلكم تعرفون كيف أمر الإسلام بمعاملة الدواب في حالة ذبحها وفي حالة إطعامها وفي حالة تعذيبها. وقد دخلت امرأة النار بذرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخل رجل الجنة لكلب وجده يمص الثرى من العطش فنزل إلى البئر وسقاه بخبثه فشكر الله صنيعه فغفر له. فهذا يدلنا على مدى احترام الإسلام لذي الروح، ليس فقط من الأحرار أو من الأرقاء العبيد وإنما من الدواب. فهذه الجمعيات التي نسمعها اليوم جمعيات الرفق بالحيوان، هذا شيء جديد تعلمه الغربيون من أخلاق المسلمين التي أمر الله بها. لا أنا ما أتكلم عن أخلاق المسلمين الموجودة في الساحة، هذه الأخلاق اليوم منحرفة بعيدة عن الإسلام كل البعد، وربما استبد اليوم المسلم بالمسلم بما لا يستبد به الكافر بالمسلم، ربما وجد هذا لا علاقة له بالإسلام. الإسلام شيء والذين يطبقون الإسلام شيء آخر، بعضهم يطبق الإسلام كما أمر الله به وبعضهم يسيء تطبيق الإسلام. وكون الإنسان ينحرف بالعمل هذا ما ينسب هذا العمل للدين الذي عليه هذا الإنسان، وإنما ننظر إلى الناس كيف يعملون ونحاسبهم بغض النظر عن تعاليم دينهم، ما نقول إن هذه الأعمال هي من تعاليم الدين. نعم. وفي يوم من الأيام كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي الذي يعتبر من كبار أئمة المسلمين وترجمناه مرات كثيرة جدا، الذي كان يعين الخلفاء برغبته الذي يقع عليه اختيار الشيرازي يكون خليفة، رأى كلبا يمشي في الشارع لجانبه أو أمامه فزجره أحد طلابه فقال له يا لماذا تزجره؟ أما علمت أن الشارع مشترك بيني وبينه؟ ومن قال لك أن الله خلق الشارع لي؟ هذا الشارع مشترك بيني وبينه، أنا من حقي أن أجري ومن حقي أن يمشي، لا ضايقنا ولا آذانا، لماذا تزجره؟ هذه الرفق بالحيوان، هذه الرفق بالحيوان. واليوم الأوروبيون عندهم جمعيات الرفق بالحيوان لكن ما عندهم جمعيات الرفق بالإنسان. وكل الويلات التي يلاقيها العالم الإسلامي اليوم من أولئك الأخباث. هم صحيح رفعوا الرق عن بعض البشر لكنهم ضربوا الرق على كل من وصلت إليه يدهم. وما يعانيه المسلمون اليوم في كل بقاع الإسلام إنما هو من استعباد عباد الصليب. وهذه الجمعيات التي عملوها ربما يكونوا صادقين بها فيما بينهم، ولكن ليتهم عرفوا رحمة الإنسان للإنسان. كانوا وما زالوا وسيبقون ما دمنا نحن في حالة الذل التي نحن فيها. ما مر على الإنسانية أبدا ظرف من الظروف كما يمر على المسلمين اليوم مما يكيده لنا أولئك الذين يزعمون أنهم عندهم جمعيات رفق بالحيوان. استبداد الإنسان بالإنسان وطغيان الإنسان الكافر الذي ما عنده مثل ولا عنده مبادئ. لكن مع الأسف كثير من الناس يخدع بمثل هذه الظواهر. نعم نحن ما ننكرها، هذه ظواهر جيدة، جمعية رفق بالحيوان شيء جيد، الإسلام أمر به، أمر به. نحن عندنا معاملة الآن ستسمعون، الآن سنسمع كيف يجب على الإنسان أن يعامل دابته، لكن ليتهم عاملوا الإنسان كما يعاملون الدابة. وليت الذين يكتمون بالحضارة الغربية يقرؤون عن دينهم شيئا حتى يعرفوا ما الذي أمر به الإسلام قبل أن يفتنوا بمثل تلك الحضارة الزائفة المتناقضة والتي ستنهار إن عاجلا أو آجلا، ما تبقى ولا تدوم. حضارة القائمة على الباطل ما يمكن لها أن تستمر، تقوم وتنمو وتكبر ولكنها تنهار بسرعة، ولكن الحضارة القائمة على الأسس السليمة تبقى، ومهما حاول الناس إزالتها فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. لقد مر على الإسلام من الضغوط ومن التحديات ما لو مر على أعظم الأمم القائمة في الأرض الآن لأبادها وقضى عليها. الآن من منا يسمع بكسرى وقيصر إلا في زوايا التاريخ؟ حضارة الرومانية القديمة وحضارة فارس من منا يعرف عنها شيئا الآن إلا ما نقرأه في التاريخ؟ زالت وبادت ولم تبقى. كثير من الأحزاب الشيوعية في العالم قامت في كثير من البلاد، ولكن بمجرد تعرضها لهزة بسيطة زالت ولم يبقى لها وجود لأنها قائمة على باطل. كثير من الطغاة الذين جاءوا على أمتنا وفرضوا على الأجيال أن تهتف باسمهم وتهلل لهم بمجرد زوالهم وزوال طغيانهم زالت كل الأمور التي فرضوها على أممهم لأنها ما قامت على حق إنما قامت على باطل. فسرعان ما تزول، بينما الإسلام القائم على المبادئ والأسس الثابتة التي لا يمكن لإنسان في الدنيا أن يغض الطرف عنها. كم يتعرض المسلمون اليوم للضغوط، الضغوط التي يتعرض لها المسلمون لو نزلت لهم على أي أمة من الأمم وأي مبدأ من المبادئ لصار أثرا بعد عين ولصار في زوايا التاريخ لأنه قائم على باطل. بينما نجد أن الإسلام رغم كل ما يفرض عليه ورغم كل ما يعمل معه رغم أنه وصل لدرجة الإبادة، المسلمون يبادون اليوم في كل بقعة من بقاع العالم، الأرض تجأر إلى الله وتضج من دماء المسلمين في كل مكان في العالم، دم المسلم مهدر هدر، دم المسلم هدر اليوم. ومع ذلك هل مات الإسلام؟ ما مات الإسلام. وكل من يظن أن الإسلام قد مات فهو مغرور وموهوم ومخدوع، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، ولا يمكن بقوة في الأرض أن تقضي على شيء تكفل الله تعالى بحفظه. ولذلك لا ندري كيف ينشأ الجيل المؤمن، معظم الشباب الذي نشأ في هذا العصر ويريد أن يتمسك بدينه ما ولد زوجيا لا من أمه ولا من أبيه ولا من أخته ولا من أخيه، وجد مناهج التعليم الإلحادية التي فرضته اليونسكو اليهودية على أمتنا تحاربه من أول سنة في الابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة لا يعرف شيئا عن دينه، ومع ذلك تجده بكل قوة وبكل طاقته يريد أن يتمسك بدينه. كيف يصير هذا؟ ما نعلم. هذا سر الله تعالى في هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربما تمادى الباطل واسترسل واستبد سنة وسنوات، للباطل جولة وللحق جولات. ولذلك كونوا على يقين ل أ ن ه سياتي اليوم الذي تنكشف كل ا ل أ ق ن ع ة ا ل ز ا ئ ف ة التي يتزين بها ويتبرقع بها عباد اليهود وعباد الصليبيين في العالم. سياتي اليوم الذين تجدون فيه أ و ل ئ ك المستبدين في ا ل أ ر ض من الصليبيين ومن اليهود، ستجدونهم على حقيقتهم التي أ خ ب ر الله عنها، ضربت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة وباءوا بغضب من الله. نعم، ما يمكن أ ن يستمر هذا، ربما استمر ثانيه سنتين عشره مئة، حكم الصليبيون القدس 100 عام، البويميون استبدوا أ ك ث ر من 300 عام في مقدرات مسلم، وعلى ذلك زالوا ولم يعد لهم وجود، ورجع أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ى ما كانوا عليه. التتار اجتاحوا كل العالم ا ل إ س ل ا م ي، وبعد ذلك أ ي ن التتار ا ل آ ن؟ هم الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م، هم الذين بنوا المساجد وعملوا ح ض ا ر ة إ س ل ا م ي ة عرفت بهم. كيف؟ ما ندري. ا ل أ و ر و ب ي و ن دخلوا الى بلادنا، ما صرنا انجليز نحن ولا صرنا فرنسيين. فرنسا استعمر في الجزائر 130 عاما، ما صار جزائريون فرنسيين. هولندا استعمرت أ ن د و ن ي س ي ا 500 عام، ما صار أ ن د و ن ي س ي و ن هولنديين، بذلوا على إ س ل ا م ه م وما زالوا يتكلمون ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وما زالوا يحترمونها وما زالوا يقيمون الشعائر رغم كل الضغوط التي سلطت عليهم. 500 عام هولندا م س ت ب د ة ب أ ن د و ن ي س ي ا، ما صار ا ل أ ن د و ن ي س ي و ن هولنديين. ولكن ا ل إ س ل ا م دخل إ ل ى بلاد الشام بسنوات و ج ي د ة، صار مركز ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ر ب ي ة في دمشق و إ ل ى ا ل آ ن وسيبقى إ ل ى يوم القيامه. دخل إ ل ى بلاد الفرس فصارت العراق مركز ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ر ب ي ة. ألا العراق يرضى أ ن تقول له إن انت فارسي؟ أ و شامي تقول له أ ن ت روماني؟ ما يرضى هذا، ومسلم عربي. غير ح ق ي ق ة ا ل أ م م، غير تكوينها، غير كل شيء فيها، ل أ ن ه دين الحق، ل أ ن ه الدين الذي أ ر س ل ه الله ل ل ب ش ر ي ة جميعا. وهم حينما نحن دخل المسلمون بلاد الشام وبلاد الفرس دخلوها فاتحين لينشروا فيها ا ل ح ض ا ر ة، وهم دخلوا بلادنا مستعمرين من أ ج ل أ ن يستجدوا بامتنا وبابناء أ م ت ن ا، دخلوا بلادنا من أ ج ل أ ن يفيدوا أ م ت ن ا وشعوبنا، ومن أ ج ل أ ن يمتصوا ثرواتنا وخيراتنا، من أ ج ل أ ن يستعبدونا. نحن دخلنا ا ل أ ن د ل س فجعلنا فيها أ ع ظ م مراكز ا ل ح ض ا ر ة التي وجدت في العالم بأسره، ولكنهم لما دخلوا إ ل ى بلادنا أ ب ا د و ن ا، هذا الفرق بيننا وبينهم. هم طغاة مستبدون حاقدون، ونحن أ م ة نحضر أ ع ظ م المبادئ والمثل التي أ ن ز ل ه ا الله تعالى ل إ س ع ا د ا ل إ ن س ا ن والسمو به. هذا الفرق بيننا وبينهم، كالفرق ما بين ا ل أ ر ض والسماء. هؤلاء ر ح م ة و أ و ل ئ ك ن ق م ة، هؤلاء س ع ا د ة و أ و ل ئ ك ظلم وطغيان و ك آ ب ة. فرق بين الاثنين، لا يمكن أ ب د ا أ ن نقارن بين الفتوحات ا ل إ س ل ا م ي ة التي غيرت وجه ا ل أ ر ض من الباطل إ ل ى الحق، وبين الطغيان الصليبي اليهودي الذي غير كثيرا من ا ل أ م و ر من الحق إ ل ى الباطل، واخرج الناس من النور إ ل ى الظلام ومن ا ل ه د ا ي ة إ ل ى الضلال. فرق ما بين الاثنين. فليس الذين يفتنون ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة يعرفون ح ق ي ق ة دينهم قبل أ ن يتكلموا على هذه ا ل ح ض ا ر ة ا ل ز ا ئ ف ة، ونحن اليوم نجدهم على شيء من ا ل ح ض ا ر ة، ما في شك في هذا، الذي يمكنها يكون مغالي لكنها ح ض ا ر ة ز ا ئ ف ة ل أ ن ه ا ليست ق ا ئ م ة على مثل، ونحن نجدها ح ض ا ر ة ل أ ن واقعنا ا ل أ ل ي م ا ل أ س و د صرنا في الحضيض. لكن هذا ليست هذه تعاليم الدين، و إ ن م ا هي من أ ع م ا ل البشر. و أ م ا ديننا فلا يقر ما نحن عليه ا ل آ ن، هذا التخلف الذي نعيش فيه، تخلف العلمي، تخلف الحضاري، تخلف الفكري، تخلف السياسي، تخلف اجتماعي، تخلف اقتصادي، تخلف في كل جوانب ا ل ح ي ا ة، هذا ليس من ديننا و إ ن م ا هو من ذلنا وخمولنا. فلو رجعنا إ ل ى ديننا لعلمنا أ ع ظ م ح ض ا ر ة تتشوق إ ل ي ه ا نفوس البشر في هذه ا ل أ ر ض، ولوجدت الغربيين يتسابقون من أ ج ل الافتخار بحضارتك وبمثلك، ل أ ن ه ا حق و ا ل ح ض ا ر ة هم عليها ح ض ا ر ة ز ا ئ ف ة أ ك ث ر ه ا للخداع. نعم، فنرجع إ ل ى موضوعنا. ف ب ا ل ن س ب ة ل ل د ا ب ة قال وعليه علف دوابه، يجب عليه أ ن يعرف دابته، ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا م ر أ ة النار في ذ ر ة لا هي أ ط ع م ت ه ا ولا تركتها ت أ ك ل من خشاش ا ل أ ر ض. قال فان امتنع قال ما أ ط ع م ه. حيوان ينقسم إ ل ى قسمين، إ م ا أ ن يكون م أ ك و ل ا و إ م ا أ ن يكون غير م أ ك و ل. ف إ ذ ا كان م أ ك و ل ا أ ج ب ر في ا ل م أ ك و ل على بيعه، إ م ا أ ن يبيعه و إ م ا أ ن يطعمه و إ م ا أ ن يذبحه، و أ م ا أ ن يبقيه هكذا فليس من حقه. نحن ما نقول إ ن كل مسلم وصل درجة العليا من المثالية، قد يكون مسلما منحرفا يريد أن يظلم دابته، مش العبد مش الإنسان، دابة ليس بحقك أن تظلمها، إما أن تذبح وإما أن تعرف وإما أن تبيع. وفي غير المأكول الحيوان الذي لا يؤكل مثلا كالفيل أو القرد، أحد أمرين، إما أن تطعمه وإما أن تبيعه لمن يعرفه ويطعمه. فإذا لم يفعل يأتي معنا نفس الكلام الذي ذكرناه في الرقيق ونفس الكلام الذي ذكرناه في الزوجة، القاضي يبيع عليه هذا الحيوان أو يؤجره، وإذا لم يجد من يشتري فتصير نفقته كما ذكرناه بالنسبة للرقيق. يجب على المسلمين أن يطعموا، لا يجوز لك أن ترى كلبا يموت من الجوع ولا تطعمه، يجب عليك أن تطعمه حتى يموت، لا تمسكه، إذا لم يكن ملكا لك لا تمسكه، لكن فدام موجود وتعرف أنه جائع لابد من إطعامه. ولذلك قال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو أكراها. قال فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها، فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق. يجب على المسلمين أن يطعموها كما يطعمون الرقيق ما دامت دابة محترمة. هذه هي رحمة الإنسان بالحيوان، هذه رحمة الإنسان بالحيوان. قال وبالنسبة للحليب، قال ولا يحلب ما ضر ولدها، يحلب منها ويترك لولدها، ولا يجوز أن يزيد في الحلب بحيث يتضرر الولد، حتى لو لم يكن لها ولدا ما يستقصي حبيبها كله. قال ويندب له أن يقص أظفاره، إذا أراد قبل أن يخترع الأدوات الحديثة في الحلب الناس يحلبون بأيديهم، حتى الآن من لا توجد عنده الأداة يحلب بيده. قال يندب له أن يقص أظفاره لئلا يؤذيها، لأنه قد يحلب الدابة فيؤذيها بأظفاره، فيندب له أن يقص أظفاره لئلا يؤذيها. قال الإمام الأزرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز له حلبها، حرام عليه حلبها، ليس فقط يندب له أن يقصها، هذا يندب له أن يقصها إذا كان لا يؤذيها خشية من أذاها يقص أظفارها، فإذا تفاحش طولها وصار الأذى متحققا عند ذلك يحرم عليه حلبها، حلب الدابة إذا كان يلحق بها الأذى. هذه معاملة الإسلام مع الدواب مش مع بني آدم، مع الدواب. ومن عامل الدابة بهذه المعاملة نفهم بالبداهة كيف يعامل الإسلام الإنسان. وأما ما لا روح فيه، له دابة وله رقيق وله حر، ما لا روح فيه كقنات ودار لا تسلب على مالكها، كقنات ودار لا يجب على مالكها أن يعمرها، دابة يجب أن يطعمها حتى تبقى لأنها من ذوات الأرواح تتألم لو لم يطعمها، بينما الدار ليست كذلك، وبناء ذلك لا يجب على مالكها أن يعمرها، يندب له أن يبنيها وأن يهتم بها حتى لا يعتبر مضيعا للمال، لكنه لو لم يفعل فإنه لا يجب عليه ذلك ولا يكون آثما. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث من أجزاء مغني المحتاج الإمام الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى، وهو قد انتهى منه في يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة من شهور سنة 62 و900، ونحن انتهينا منه أيضا في شهر جمادى الآخر لكن ليس في نفس اليوم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.